إذا غضب فكلامه أيضا أطيب الكلام، وإذا رضي عليه الصلاة والسلام فكلامه أطيب الكلام. وكذلك في طريقة الكلام كان كلامه ليس هزا سريعا وليس بطيئا بين كل كلمة وكلمة سكتة يشرد معها ذهن المتلقي ولا يكون مشدودا معه، بل كلامه يعد يحفظ قليل، وكل كلمة متصلة بما بعدها. فإذا هذا الهدي هدي مطلوب، وخاصة في المعلم الذي يؤخذ عنه. لا يسرع إسراعا يجعل الناس لا يفهمون، ولا يبطئ إبطاء يجعل الناس يملون، بل بين. وهذا هو الهدي الكامل الذي هدى الله جل وعلا نبيه إليه وأدبه به جل جلال. نعم في الاستئذان، إذا استأذن سلم، لأن إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. تبيت الإنسان يسلم إذا دخله، وإذا أراد أن يسلم على أحد أو يحييهم بتحية حتى يأذنوا له أو حتى يعلموا مجيئه. إذا حصل العلم بالمجيء بواحدة يكفي، يعني ما يشرع ثلاثا، يعني يسلم ثلاثا يعني من جهة الاستئذان إلى ثلاث، لكن ما يشرع تكرار السلام. نعم إيه بالاستئذان، يعني أو الإقبال لمن توبها إليه، يعني السلام عليكم، دخل السلام عليكم، دخل السلام عليكم، إذا ردوا عليه في الأولى انتهى، انتبهوا له في الأولى انتهى. نعم. وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله، ويستغرب وقوعه ويستندر. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره. مقصود بها الأسباب الطبيعية ليست الأسباب الشرعية، يعني الأسباب الطبيعية، لأن الضحك ليس مشروعا، يعني لا مستحب ولا واجب طبعا، وإنما هو مباح. فالأسباب المراد بها هنا الأسباب الطبيعية التي ينشأ عنها الضحك. ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره. والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته. وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب، وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به. ماشي. وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، اللهم صل، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عينا وبكى رحمة له، وقال تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسف الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: اللهم صل وسلم على محمد، يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. الضحك والبكاء من الأمور الطبيعية التي جعل الله جل وعلا العبد متصفا بها، فكل أحد يضحك وكل أحد يبكي، لهذا صار الضحك والبكاء يحمد في حال ويذم في حال. وهكذا أمور الغرائز جميعا إذا كانت موافقة لما يحب الله جل وعلا ويرضى فإنها محمودة، وإذا كانت مخالفة لما يحب الله جل وعلا ويرضى بل هي مما يسخط ويأبى تكون مذمومة. في الضحك أقسام، منه التبسم ومنه الضحك الشديد حتى يبدو آخر الأسنان مثلا، ومنه أيضا القهقهة، ومنه ما هو أكثر من ذلك أيضا. والأصل فيه أن كثرة الضحك تورث الغفلة، كما قال إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وهذا مما يذم. فالضحك يكون بالتبسم ويكون بما هو أبلغ منه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قال لكن أسبابه المعتادة يكون من التعجب، التعجب قد يكون لأمر شرعي وقد يكون لأمر دنيوي، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل من هذا وهذا. وقد يكون الضحك للفرح، وهذا أيضا قسمان، قسم مذموم وقسم مأذون به. إذا أما المذموم فهو ما إذا كان فرحه بغير الحق، فرحه الذي أوجب له الضحك أو أنشأ في له الضحك، يعني هذا ضحك الإنسان من حيث هو، أما النبي عليه الصلاة والسلام فحالة تأتي عليه الصلاة والسلام. يضحك الإنسان من حيث هو، تارة يكون فرحا بغير الحق وتارة، وهذا مذموم، تارة يكون فرحا مأذونا به. الفرح بغير الحق هو الذي ذمه الله جل وعلا وجعله سببا لدخول النار، قال سبحانه في آخر سورة غافر ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وهذا يدل على ذم الفرح الذي هو بغير الحق. والفرح بغير الحق هو الذي ينشأ عن كبر وبطر وعن علو واستعلاء وإرادة الفساد في الأرض وأشباه ذلك من المعاني المحرمة، والخيلاء والظلم والاقتدار بغير الحق وأشباه ذلك مما يكون فرحه غير مأذون به في الشرع، لأن سببه مذموم شرعا فيكون فرحا بغير الحق. والقسم الثاني من الضحك الذي ينشأ عن الفرح هو الفرح مما هو مأذون به في الشرع، فرح بإتيان مال الله، فرح بحصول وظيفة الله، فرح بقدوم حبيب، فرح بشفاء من مرض، فرح بأشياء مما يحصل، هذا يفرح فيضحك ويتبسم ويسر لأجل هذه المعاني المباحة في الشرع، فهذا ضحك نشأ عن الفرح، وهذا مما هو مأذون به. والثالث الذي ذكره ابن القيم هو ضحك الغضب، وهو في الواقع ليس للغضب ولكن من جهة التعجب الذي يقارن الغضب، يعني يغضب ويتعجب ويستحقر من أغضبه بضحكه، يعني كأنه يقول إيش هذا اللي خاطبني بهذا أو الذي يفعل معي هذا، من أنت أو من أنت. وهذا يحصل ربما بين مثلا أحيانا بين الرجل وبين أهله، فإنه لأجل اقتداره عليها وتوعده لها، فإذا غضب يضحك استهزاء طبيعي لينشأ عنه الغضب. لكن إذا كان فيه احتقار وإذا كان فيه تنزيل للمقابل بشيء له فيه شبهة، هذا قد يدخل في احتقار المسلم وربما أثم عليه. النبي عليه الصلاة والسلام له في ضحكه أكمل الحالات عليه الصلاة والسلام، فيضحك مما يورث العجب عادة من القسم الأول، ما يضحك منه الناس نادرة، شيء يحصل أمامه فيه عجب إما شرعي أو دنيوي فيضحك منه، وهذا كمال. وكذلك إذا جاءه مما شيء يفرح يسره، ربما تبسم ونحو ذلك، وهذا أيضا كمال. في معاشرته لأهله أيضا يتبسم، وهذا كمال. وهكذا في مجالسه مع أصحابه رضوان الله عليهم، ربما تبسم، وهذا أيضا كمال. فله إذن من هذه الخصلة عليه الصلاة والسلام أكمل الوصف، له منها محمودها الكامل، ومنفي عنه عليه الصلاة والسلام منها كل أنواع الأنواع التي يذم بها من فعلها. أما البكاء فأصل البكاء بجميع أنواعه يرجع إلى يعني في الإنسان إلى رقة في القلب، بكاء الرحمة أو بكاء الفوات أو بكاء الخوف، جميعه يكون من جهة رقة في القلب. ولهذا يمكن أن تدرج جميع الأنواع التي ذكرها من بكائه عليه الصلاة والسلام أنها بكاء رقة وخشية. فبكاؤه على ولده عليه الصلاة والسلام هذا رحمة وخشية، بكاءه على الميت خشية، على بنته ورحمة. كذلك بكاؤه لما قرأ القرآن وعليه بن مسعود وبلغ آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، هذا أيضا خشية وأشبه ذلك، وهذا هو البكاء المحمود. أما البكاء المذموم الذي ينزح عنه عليه الصلاة والسلام فهو بكاء الضعف، وهذا يكون عند النساء وعند الأطفال وعند ضعفة الرجال، وينشأ عن ضعف في النفس والروح. نعم. وبكى صلى الله عليه وسلم قف جلس على قف قف لا ما أمرنا بالتأسي، ما هو صحيح، ما أمرنا بالتأسي، يعني هذا فيما أذن به، ما هو بالتأسي. مسألة اتصاف بصفات الله جل وعلا هذا ليس من كلام أهل السنة أو من كلام الصوفية، لكن أهل السنة قبلوه بشرط لما ذكره ابن القيم وابن تيمية في مواضع، بشرط أن يكون الوصف مأمورا به، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حليم يتصف العبد بالحلم، لأن هذه الصفات مأمور بها، فلا لا يتخلق الواحد بصفات الله جل وعلا. فضحك العبد مباح ليس مشروعا، يعني ما يؤجر عليه يعني في نفس الضحك، وإنما إذا كان الضحك وسيلة إلى شيء آخر، وسيلة الذي منه التبسم، وسيلة لإدخال السرور على أخيك، إدخال السرور على من تجالس، إلى الدعوة وأشباه ذلك، فهذا يؤجر عليه العبد، مثل ما جاء في الحديث وتبسمك في وجه أخيك صدقة، لأنه يورث التواد والتآخي والتصافي ونحو ذلك. ولا فأصل الضحك مباح ما يؤجر عليه العبد، هذا مما أبيح في الدنيا، مثل المتع المشي ومثل الأكل والشرب والتلذذ العام بالطيبات. نعم. إذا كان وسيلة لمشروع صار مأجورا عليه. نعم. وبكى صلى الله عليه وسلم لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. جربوها شوفوا هي حارة وباردة ولا مثل ما يقولون، يعني دمعة الفرح إيش حلوة والثانية مالحة ولا إيش؟ هذا كله كلام ما لها يعني. ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله به عينه، ولما يحزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه به، والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس، فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. التاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون فيبكي. مثل الضحك، أقول البكاء والضحك، لأن هذه المشاعر تعدي، المشاعر تعدي، يعني يضحك واحد ويضحك الثاني ما ليش طح ما يدري، يبكي معه موافقة ليش ما يدري، هذه المشاعر تنتقل. يحزن فلان يشوفه شكله حزين وما يدري وش اللي يحزنه، يحزن معه يصيبها رقة يعني في دم وما يعرفه، ربما ما يعرف الشخص أصلا. هذه عدوى الطباع أو عدوى المشاعر موجودة، وهي يعني لا محمودة ولا مذمومة، يعني في الشرع لا محمودة ولا مذمومة إلا بحسب ما نشأ عنها. وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكاء مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. وقال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. وما كان منه مستدعى متكلفا فهو التباكي، وهو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض السلف: أبكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. لا، ما هو مشروع بكاء في الصلاة بصوت عالي، ما هو مشروع، ليس بمشروع، بل البكاء بعامة بصوت عالي غير مشروع سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، وإنما المشروع البكاء من خشية الله، واللي يكون بدون صوت، يكون شيء في الصدر ودمعة ونشيج ونحو ذلك. وهذا أيضا حصل من بعض الصحابة في الصلاة، صلى أبو بكر مرة فسمع نشيجه من وراء الصفوف، وهكذا غيره. يعني رفع الصوت بالبكاء أو يعني الضج بالبكاء هذا خلاف المشروع، يكون البكاء ويكون في الصدر، مثل ما جاء أنهم كانوا يبكون وفي صدورهم أزيز كعزيز المال، يعني انه ما يقدر ما يطلع ما البكاء بصوت عالي ويصير مثل ما يحصل في بعض المساجد يصير من كثرة البكاء كأنها تأمين أو كأنه ذكر أو من رفع الصوت. وأيضا من البدع في البكاء أن يبكي المرء لا لقصد له في البكاء ولكن ليبكي غيره، يعني في الصلاة مثل ما حصل مرة كنت أصلي أنا إمام مسجد الأول، من ابتدأت الصلاة وواحد قام يبكي شاب، يعني ما انتبهت له إلا بعد الصلاة، لكن يبكي حتى الآيات اللي قرأتها ما فيها، يعني ما ليست موطن بكاء، وإن كان قد يعني تحمل عليه بشيء من الفكر والتأمل لأصحاب الخشية حتى. فلما انتهت الصلاة تعرفت على الشخص، يعني عرفته فسألت عنه، قالوا إن هذا أنه يفعل هالشيء أنه يصلي، وأنه سئل مرة فقال علشان يعني أن الجماعة يبكون عشان الناس يتأثرون ويبكون. هذا مقصد ليس شرعيا بل هو بدعة، كان بيحدث شيء لا لغرض إنما لشيء مظنون أنه يبكي وهو ما هم تأثر. هذا من البدع المحدثة اللي قد يفعلها المرء باجتهاده وهو مخطئ، إذا التزمها فتصير بدعة لأنها دخلت في العبادة وأراد بها الأجر. المشروع التباكي دمعة العين، شيء في الصدر يكون ما يخرجه الإنسان، قد يخرجه مرة غصب عليه لكن ما يكون إلف له يبكي ويقعد ينشج بصوت عالي دائما، هذا ما جاء في فعله عليه الصلاة والسلام، وكان أخشع الناس وأتقى الناس لربه. كذلك كمل الصحابة رضوان الله عليهم ما جاء عنهم هذا. إذا حصل مرة مرتين أحيانا لقوة مورد البكاء وضعف التحمل هذا لا بأس، لكن يكون عادة لإمام أو عادة لجماعة مسجد أو نحو ذلك، هذا خلاف هدي السلف في هذا. نكتفي بهذا القدر، أراكم بخير إن شاء الله، صلي وسلم على محمد وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته. خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره. وكان يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد